كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما في الشرك وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليه من غير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك من الظلم، وإما في فاحشة كجلب من يطلب فيه الفاحشة، فهذا قد استعان بهم عن الإثم والعدوان. ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر، وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاصٍ إما فاسق وإما مذنب غير فاسق، وإن لم يكن تام العلم بالشريعة استعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات مثل أن يستعين بهم على الحج أو أن يطيروا به عند السماع البدعي أو أن يحملوه إلى عرفات، ولا يحج الحج الشرعي الذي أمر الله به ورسوله أن يحملوه من مدينة إلى مدينة ونحو ذلك، فهذا مغرور قد مكروا به. وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن، بل قد سمع أن أولياء الله لهم كرامات خوارق للعادات. هذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام رحمه الله أحوال الجن من جهة التكليف ومن جهة النبوة ومن جهة استجابتهم لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وما أنزل الله جل وعلا فيهم من قرآن يتلى، ومن جهة علاقة الإنس بالجن. وسبب هذا الفصل أن طائفة من الذين يدعون الولاية يقولون نستخدم الجن فيما ينفعنا، وهذا كان كثير في أنه يكون للإنس ولي من الجن يساعده على أموره. والجن كما ذكر سابقا هم الذين يعينون أصحاب الخوارق، بل يعينون من يدعون الولاية من أهل البدع والفجور والشركيات، يعينونهم على الخوارق ويفعلون بهم أشياء حتى يغوا الناس بهم. والمقصود من هذا الفصل هو أن علاقة الإنس بالجن مبينة في الكتاب والسنة، وأنها ليست متروكة لاجتهاد الناس فيما يرون أنه ينفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس بعامة، وهذه البعثة معناها أنهم يؤمرون وينهون، وأن التكليف الذي على الإنس تكليف على الجن، وأن الجن ليسوا بخارجين عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا ما يكون بدعة في حق الإنس هو بدعة في حق الجن، وما كان وسيلة إلى الشرك في حق الإنس يكون وسيلة إلى الشرك في حق الجن، وما كان شركا في حق الإنس يكون شركا في حق الجن. لهذا كان الساحر الذي يستخدم الجن كان كافرا، لأنه استعان بهم في أمور أشرك فيها، وأولئك دعوه إلى الشرك فصاروا هم كفارا، وصار الساحر أيضا كافرا، كما قال جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، والصحيح أن هذا حد ردة وليس حد تعزير أو قصاص كما هو مبسوط في موضعه. إذن فالجن مخاطبون بمثل ما خوطب به الإنس، ولهذا من الجن مسلمون ومنهم مشركون من الجن يهود ونصارى وسنة وبدعة إلى آخر، كما أن الإنس فيهم ذلك. إذا تبين هذا فللإنس مع الجن كما ذكر أحوال، أكمل هذه الأحوال أنه إذا علم الإنس بالجن فإنه يكون فيه في مقام ورثة الأنبياء، أنه يأمره وينهاه، يأمره بطاعة الله وينهاه عن معصية الله، كما يحصل لبعض أهل العلم إذا قرأوا على أحد وكلمهم الجن الذي يكون متلبسا بالإنس، فإنه إذا نطق فإنهم يعلمونه التوحيد وينهونه عن الشرك ويأمرونه بالإحسان وينهونه عن التعدي والظلم الذي منه دخول الجن لهذا الإنس، فيأمرونه بما أمر الله جل وعلا به ورسوله وينهونه عما نهى الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، وورثة الأنبياء يفعلون ذلك، لا يطلبون منهم ولا يسألونهم، بل يأمرونهم وينهونهم ويتلون عليهم القرآن والسنة إقامة للحجة عليهم وتعليما لهم وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، كما يفعل هذا مع الإنس سواء بسواء لأنهم مكلفون. والحالة الثانية أن الإنسية قد يحتاج إلى جني في أمر مباح، وهذا لا حرج أن يستخدم الإنسي الجنية إذا احتاج إليه في أمر مباح، لكن هذا بشرط، وهو أن لا يكون هذا ديدنا له، يعني يؤاخي قرينا من الجن، أو إذا احتاج علما أو خبرا طلب من جني معين، بل الاستخدام اللي قال هنا شيخ الإسلام ومنهم ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة، يعني إذا عرض له الجني استعمله في أمر مباح، أما أن يكون الجني مؤاخيا مستخدما دائما فهذه ليست في الحالة الجائزة، لأن هذه تفضي إلى محرم، والله جل وعلا قال في وصف الإنس والجن: ربنا استمتع بعضنا ببعض، ومعنى الاستمتاع يعني الديموم، أن الجن يستمتع دائما بالإنس والإنس يستمتع دائما بالجن، كما يستمتع الرجل بصديقه الدائم معه، وكما يستمتع الرجل بمتاعه وبأهله إلى آخره مما يكون ملازما له. إذا عرض فإنه يخاطبه، قد يطلب منه أشياء ويستخدم في أمر مباح، وهذا على وجه القلة لا على وجه الديموم، يعني من عرض له جني فاستفاد منه في أمر مباح فلا يقال هذا خارج عن الشريعة، لكن من كان له جني يقول أنا أستخدم هذا الجني المعين دائما فهذا لا شك أنه محرم، لأنه لم يأتي عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ولم يكن عليه فعل أهل العلم والسلف، بل كانوا يفعلون بالجن ما كان عليه حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال أصحابه من بعد. المقصود من هذا أن قول شيخ الإسلام ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة، فالإنسان يعرض له إنسي فيطلب منه شيء، يسأل عن شيء، يعرض له يقول لك حاجة فيفعل عن شيء، لكن ما يتخذه دائما على هذه الحال في سؤال الجن. فإذا سؤال الجن مع دائما إما أن يقول أسأل القرين قريني، أو يقرأ على أحد وإذا تكلم سأله، أو يتخذ عنده شخص فيه جني ملابس له وكلما أراد أن يستعلم شيئا قرأ عليه حتى ينطق الجني ثم بعد ذلك يسأل عن أشياء، فإن هذا كله من وسائل البدع والمحدثات، وهو محرم ومنكر ويجب النهي عنه. أما الاستخدام الذي يكون في حالة دون حالة، يعني تارة يعرض له مرة ونحو ذلك، فهذا لا يقدح، مثل ما كان يحصل لبعض الأولياء يعني ممن مثل بهم شيخ الإسلام يعني في مقصود كلامه، أنه إذا استخدمه مرة ونحو ذلك استعمل في أمر مباح فهذا لا حرج فيه. الحالة الثالثة هي علاقة الإنسي بالجني في علاقة الاستمتاع بالمحرم، إما بالإخبار بالغيب أو بالإتيان بأمور محرمة له من نساء أو مردان أو خمر أو مال مسروق يأتي به الجني ونحو ذلك، فهذه كلها حرام وهي بحسب الحال. إن كان استخدمه في أمور شركية فهو شرك، وإن كان استخدمه في محرم فهو محرم. ثم ذكر في آخر الكلام قال إن استهان بهم على المعاصي فهو عاصٍ، إما فاسق وإما مذنب غير فاسق، وذلك أن المعصية قد تكون فسقا وقد لا تكون فسقا، فليست كل معصية فسقة، وكذلك ليس كل عاص فاسقة. فالفاسق هو الذي يجاهر بالكبيرة، الفاسق هو الذي يجاهر بالكبيرة، هذا الذي عليه حد الفسق، والفسق المجاهرة بالكبيرة. أما فعل الصغائر فليس بفسق، وكذلك الكبيرة إذا استسر بها فلا يحكم عليه بالفسق، لقوله كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فالمعاصي منقسمة إلى كبائر وصغائر وإلى فسوق وإلى غيره، وكذلك فاعل المعصية قد يكون مذنبا وقد يكون فاسقا بحسب نوع الذنب وصفة ارتكابه. نعم. استعمال الإنس الجن ما يشترط فيه أن يكون استعمال مقدور الإنس فعلا، ولا ممكن يتعدى إلى ما لا يكون مقدور الإنس؟ لا، هو في مقدور الجن ليس في مقدور الإنس، اشترط أن يطلب منهم أشياء في مقدورهم. يعني ما يؤدي إلى فتان الناس بما يعني مثلا يحمله إلى الحج مثلا طيرا في الهواء أو فيكون فتنة للناظرين؟ هو فتنة إذا حدث به، إذا حدث به أو بين لهم أن هذا من ولايته إلى آخره، يعني هذا بحسب الذي يحصل له. حصلت للصحابة أشياء ما افتتن الناس بهم، لأنهم حذيفة رضي الله عنه أتاه أناس في دمشق سألوه الدعاء، يعني طلبوا منه أن يدعو لهم فدعا، ثم أتوه مرة أخرى فطلبوا منه الدعاء فأنكر عليه وقال أنبياء نحن. ففرق ما بين الاستمرار والحالة، هذا أصل مهم، فرق بين الاستمرار في الأشياء والحالة، لأن الاستمرار يجعل الشيء ملازما، يجعل الشيء يعتقد فيه، إما اعتقاد في شخص أو اعتقاد في حالة أو صفة إلى آخره. في العبرة بالحال، العبرة بالفاعل. الله المستعان. نعم. ما هي قول الحالة الثانية؟ وهذا كان يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم، عما حرم عليهم. يعني هذه ذكر في الأمور المباحة. إيش كان فاعل؟ فاعلها. وإن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له. وإن كان يستعمل. من أول ومن كان. من كان من إنس من يأمر. لا، ومن كان يستعمل في أول القسم الثاني. في أمور مباحة. نعم. من كان يستعمل الجن في أمور مباحة له، فهو كمن يستعمل الإنس في أمور مباحة له، وهذا كأن يأمره بما يجب عليه، وينهاه عما حرم عليه. ويستعملهم بمباحات لهم. كمل. فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك. هذا إذا كان. يعني إذا كان صحيح. يعني قد يأمرهم وينهاهم مثل ما حصل لسليمان عليه السلام، مثل كن ملك عليهم، يعني يأمر وينهى. إذا كان فهذا يكون بمنزلة الملوك، مو بمنزلة المحتاج. منزلة المستفيد، ما يخرج عن هذا القسم. إنه يأمرهم بما يجب عليهم وجوب الشريعة. كيف؟ يأمرهم بما يجب عليهم. يعني في جنس أوامره لهم. يعني هو يأمرهم وينهاهم لأنه كالملك عليها، فيدخل أوامر كثيرة يدخل ضمنها إيش الأمر بالواجب. لذلك عندك في نسخة ثانية إيش؟ وهذا إذا كان يأمر، وهذا إذا كان يأمر، يعني من استعملهم في أمر مباح وهو مع هذا يأمرهم وينهاهم بما يجب عليهم فهو كالملك، لأن الملك يسعى في صلاح رعيته، فهو يجمع ما بين الاستفادة منهم في الأمور المباحة وما بين أمرهم ونهيهم بما يجب شرعا. الحال الأولى هي حال الكمل، الحالة الثانية هذه موارد زلل. نعم. لماذا يا شيخ استعمال الإنس قرر الجن؟ قال فهو كمل استعمال الإنس في الأمور المباحة، ما يدل على أن قصده استقبالية، يعني هل في محظور في استخدام الإنس؟ أنت تعرف أصل يعني استعمال استخدام الإنس والطلب منهم، تعرف الأصل فيه المنع، وهو يعني رتب هذا على هذا، يعني أن الأفضل ترك هذا وإن كان واحد، لكن وإن عرض، يعني إن عرض جني وقال بخدمك، إن عرض جني وقال أنا أدلك على الطريق، مثلا واحد ضاع في فلاس وقال له أنا أدلك على الطريق أو أشبه ذلك، فإن قال له دلني فلا بأس باعتبار أنه حاضر يقدر ويسمع، وإن تركه فهو يقول مثل استخدام الإنس، واحد جاء قال له ماني محتاج لك حتى ما يحصل منه فضل أنا بدل للطريق بنفسي، يعني المقصود في أصل المسألة مو في الاستدامة، لأن فيه ناس يرفضون حتى الاستفادة من الإنس الأمور المباحة، يقول أنا أموري أجريها بنفسي، خاصة من يسعون في الكمالات السلوكية. يجوز أن يكون جان مسلما ما في شك، يعني هو مثل استعمال الإنس، يعني قصدك أن استعماله في أمور مباحة يعلم الإنس أنها مباحة، فهذا إذا جاء إنس جني عرض له مسلم أو غير مسلم لا بأس به، إذا كان الأمر مشتبها، إذا كان الأمر مشتبه عليه ما يدري فلا بد أن يكون مسلم، يعني مثل استخدام الإنس، لأنه ما يأمن الجني الكافر، ولا يشترط هنا ما عرف أن أهل العلم قالوا تسأله أنت مسلم ولا غير مسلم، يعني يسأل الإنس أنت مسلم ولا غير مسلم، لكن إذا جاء من جهة الكيد فيحذر الجني، إذا جاء من جهة قبول الخبر الجني خبره ضعيف لا يصدق بل يكون على البرهان، مثل بعض الناس يجيه اللي يقرؤون يجي الجن وينطق يقول هذا فيه بلاء أو يعلمه بعض الأشياء وزوجته ما أدري وش سوت، خبر الجن أصله ضعيف ما يصدق، لأن الجني هذا لا تعلم عدالته ولا تعلم صدقه ولا تعلم ديانته، كيف تأخذ خبره وتنقله للإنس؟ يحصل مشاكل، يحصل مصائب وقطيعة بسبب نقل خبر الجني إلى الإنس، يقول لا فيكم بلاء مسوي لكم كذا وكذا، الزوجة أم الزوج فاعل لك كذا وكذا من جهة الجني، والجني خبره ضعيف ما يصدق، فلا يجوز نقله خبر الجني حتى تعلم عدالته، العلم بعدالة الجني متعذرة، ولهذا قال أهل العلم في المصطلح مصطلح الحديث وحديث الجن ضعيف، حديث الجن ضعيف، يعني إذا كان في الإسناد جني فالإسناد ضعيف، وفيه روايات كثيرة معروفة في أسانيدها جن لكن هي ضعيف. وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن أولياء الله لهم كرامات خوارق للعادات وليس عندهم من حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين الكرامات الرحمانية وبين التلبيسات الشيطانية فيمكرون به بحسب اعتقاده، فإن كان مشركا يعبد الكواكب والأوثان أوهموه أنه ينتفع بتلك العبادة ويكون قصده الاستشفاع والتوسل ممن صور ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي أو شيخ صالح فيظن أنه يعبد ذلك النبي أو الصالح.

وأن ولي الله الولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي للآية حيث عرف الأولياء بأن الذين آمنوا وكانوا يتقون. مؤمن المتقي هو الولي، وولي الشيطان هو الذي يطيعه، يطيع الشيطان ويأتمر بأمره ويخالف ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني بطاعته في ارتكاب الحرام بأنواعه وفي ترك الفرائض بأنواعها. والآيات في هذا كثيرة، ذكرنا لكم بعضا منها. المسألة الثالثة في خلاصة في هذا أن ولاية المؤمن للشيطان، أن ولاية المؤمن لله جل وعلا وولاية الله جل وعلا لعبده المؤمن متبعضة، ليست على مرتبة واحدة، فكل مؤمن عنده نصيب من التقوى له نصيب من الولاية، فالإيمان والتقوى متبعضة، فكذلك الولاية متبعضة، وكذلك ولاية الشيطان للعبد والعبد للشيطان متبعضة، فكل عاص له نصيبه من ولاية الشيطان. فمعتقد أهل السنة أنه يكون في الشخص موجبا لولاية، يكون في الشخص أشياء موجبة لولاية الشيطان وموجبة لولاية الرحمن جل وعلا، فيجتمع في المعين الولاية من الجهتين، وهو لما غلب منها، يعني يكون ولي لله جل وعلا في طاعته ويكون مطيع للشيطان ولي له فيما عصاه به. لكن لا يقال في المؤمن إنه ولي للشيطان بإطلاق، بل يقال مؤمن ولي لله جل وعلا فيه معصية وفيه طاعة الشيطان ونحو ذلك، لأن الله سبحانه جعل ولاية الشيطان وسلطانه بإطلاق على الذين لا يؤمنون: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فإذا المؤمن لا يقال هذا ولي للشيطان بإطلاق، ولكن بتقييد. المسألة الرابعة أن لأولياء الرحمن علامات ولأولياء الشيطان علامات، وذكرها شيخ الإسلام في الكتاب. المسألة الخامسة أن أولياء الرحمن لهم كرامات، والكرامة عرفت بأنها أمر خارق للعادة يجري على يدي ولي، وأن حصول الكرامة لا يعني رفعة من حصلت له على من لم تحصل له، بل قد يكون من لم تحصل له كرامة أرفع ممن حصلت له كرامة، هذا قررها في كتابه. وما يحصل لأولياء الشيطان من خوارق هي خوارق شيطانية من جهة الشيطان يعينهم، وليس الله جل وعلا يكرمهم بذلك، ليسوا بأهل للإكرام. فإذن يجب أن ينظر في الفرق ما بين ولي الرحمن وولي الشيطان من جهة العمل، جهة طاعته لله ورسوله، وليس ذلك عماده الخوارق، قد تحصل الخوارق الشيطانية لبعض الناس. المسألة السادسة أن المبتدعة من هذه الأمة والمشركين والذين يتعلقون بالقبور ويتعلقون التعلقات البدعية والشركية بالمعظمين، هؤلاء تعينهم الشياطين على أشياء غريبة بأنواع التي ذكرها وأصناف أطال فيها من أمور علمية وأمور قدرية وأشباه ذلك أو أنواع هذه الأجناس. هذا كله إذا كان لمن ليس على الإيمان والتقوى، يعني إيش قلنا؟ أن أهل الشرك والبدع تحصل لهم أمور خوارق، وهذه من جهة إعانة الشياطين لهم بأمور كثيرة، من تكليمهم الموتى ومن حصول أنواع المعلومات والمعارف أحيانا يكون شفاء مرضى، وأحيانا يشفى بقراءته، وأحيانا يشفى بمسه بلمسه أو بكتابته أو ما أشبه ذلك، كل هذا يكون من الشيطان، الشيطان الذي ينخذ المرض ويوجع، ثم إذا أتى هذا المشرك والمبتدع فحصل منه بعض الأشياء رفع يده، مثل ما قال ابن مسعود إنما ذلك الشيطان ينخسها بيده. فهذا أيضا فرقان مهم في أن أهل الشرك والبدع والتعلقات الشركية بالقبور والأوثان ليسوا بأهل لكرامة الله جل وعلا، بل هم أهل لإهانة المولى جل جلاله، ولكن يحصل لهم خوارق من فعل الشياطين. المسألة السابعة أن الجن مكلفون مثل تكليف الإنس، وأنهم مخاطبون، وأن ولي الله جل وعلا إذا عرضت له الجن والشياطين بأشياء تخدمها به تخدمه بها أو أحوال يفعلونها به، فإنه يجب عليه أن يأمرهم وينهاهم كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم، وأن يتلو عليهم القرآن وأن يقيم عليهم الحجة. المسألة الثامنة والأخيرة اللي ختم بها الكتاب أن العبد إذا تبين له الحق والصواب في هذه المسائل وعرف المقصد وعرف سبب ونشأة الضلال يجب عليه أن يراجع الصواب وأن يتوب إلى الله جل وعلا، فإن الحق ديدا المؤمن، ولا يجوز له أن يعلم الحق ويكابر ويترك ذلك إلى غيره، كما ذكر أن طائفة من الناس عرفوا الحق في ذلك وأن ما يأتيهم من الشياطين فاستغفروا وأنابوا وتركوا موجبات إعانة الشيطان من البدعة والشرك وإلى آخره إلى موجبات إعانة الرحمن جل جلاله وتوفيقه، وهي السنة ومتابعة الهدي ولزوم طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. وهذا ختام هذه الرسالة، وأسأل الله جل جلاله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يقر العلم في قلوبنا، وأن لا يحجبه عنا ولا عن أحبابنا بذنوبنا ومعاصينا، كما أسأله سبحانه أن يلزمني وإياكم كلمة التقوى، وأن يجعلنا من الدعاة إلى دينه والمعلمين شريعة نبيه عليه الصلاة والسلام للناس أجمعين، إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم نعم، بالوعد الوعد الصادق. نعم الأبدال، الأبدال نعم نعم نعم. والسؤال وشو؟ ها؟ الأبدال جمع بدل، وهم الرجال الذين إذا انقضى منهم طائفة أبدل الله جل وعلا بهم طائفة أخرى يحملون الدين والعلم والأمانة، يدعون ويعلمون الناس شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، كلما ذهب طائفة ذهب ناس جاء أناس، كلما ذهب واحد أبدله الله جل وعلا بغيره، يعني ما يموت العلم، لأنه لا تزال طائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام على الحق ظاهرين، كما قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ظهورهم باللسان بالحجة والبيان، كما أن ظهورهم بالسنان والقتال، يعني إما هذا وإما هذا أو هما جميعا. إذن لفظ الأبدال ما هو لفظ غريب، بدل يعني شخص عالم مات جاء بدل منه، الله جل وعلا يقيم بدلا منه، مثل ما ليس كما يتوهم بعض الناس راح فلان من بيجي يحل محله، الله جل وعلا يقيم بدلا عمن ذهب، لأن هذه شريعته جل وعلا، و قد تكفل بحفظها، وحفظها بأسباب، بقاءها في هذه الأمة بأسباب، والله سبحانه هو الذي يتولى عباده. نعم. كيف؟ ما فهمت السؤال. تمايل التمايل إذا كان يمنة ويسرة فممنوع، وإذا كان أمام وخلف فلا بأس به، لأن هذا أرخص فيه أهل العلم للنشاط. أما يمين ويسار هذا نهي عنه لمشابهته لتلاوة اليهود، يعني كذا هذا لا، أما هذا لا بأس، هذا أنشط، أنشط له في التلاوة وأقواله. هم قصدهم بالمراوحة؟ نعم. قالوا يعني سنوا أن يراوح بين بين قدميه؟ لا، بين قدميه مثل اللي يفعلها العوام عندنا، يعني يرتكز على رجل ويرخي الثاني خليها يمين، ثم يرتكز على اليمين ويرخي الشمال، هذا اللي قال فيه الفقهاء ويسن أن يراوح بين، أو يستحب أن يراوح بين قدميه، هذه المراوحة. إذا طال القيام الصلاة أو صلى يعتمد على واحدة يبسط الثانية أو يميلها قليلا. شو؟ وش عليك منها أنت مثلا؟ أقول وش عليك منها؟ هلا هبرمودة هذا يعني حقيقة غامضة، حقيقة غامضة، مفرغ، ومنطقة من الأرض مفرغة، مفرغة من خصائص الأرض الهوائية، هذا الله أعلم بحقيقة ذلك. السماع يا شيخ كذلك هذا ما يصلح، إيه ما يصلح يعني كذا ناظر كذا هذا ما يصلح. الخشوع في القلب والسماع يكون بإنصات وخشوع وتأثر يكون ذلك، أما التمايل هذا من جنس فعل الصوفية، بدايات الرقص وبدايات ما أنسى. نعم. ما فيها شيء هذه، ما في بس. والله إذا كان أنه هو يريد أنشط له في الحفظ لا بأس، لأنه أحيانا ما يقدر يثبت على حاله يكون نشيط، إذا كان كذا أنشط له هو يحفظ وهو يقرأ لا بأس من باب التنشيط، لأنها ليست هي صفة اليهود. ذكروا في سورة الأعراف، ذكر المفسرون في سورة الأعراف أن اليهود يتمايلون يمينا وشمالا، وأول من أحدث هذا السامري، أضلهم السامري، أحدث أشياء فيهم من ضمنها أنه عند القراءة يتمايلون، وهو اللي ذكرها أبو حيان في البحر المحيط، قال أنها حدثت في مصر في مشابهة بفعل اليهود اللي هي التمايل عند القراءة يمين ويسار. ما حكم استخدام الجن لفك السحر؟ ما يجوز استخدام الجن في هذه الأمور، ما يجوز. السحر يفك بالطريقة الشرعية، بالنشرة الشرعية فقط، ينشر عنه بالقرآن، بالسنة، بالأدعية المباحة، بالأدعية المشروعة أو الأدعية المباحة أو الوسائل المباحة النافعة، يعني المجربة النافعة. أما استخدام أو التعلق بأمور غيبية أو استخدام الجن، كل هذا من وسائل الشرك، نسأل الله العافية. حتى الشيخ لو حفظك الله عرض الجن السقال وعرض هذا الإنس عنده السحر وعرض عليهم يفك السحر، يعني ما سأل الجن اللي عرض حل المسألة حصلت ولا كذا بس؟ لا السؤال ما هو بحافظ، لأنها أصل السحر يكون بعقد جني، يعني الإنسي يستعين بجني يخدم هذا السحر، ولا مثلا شيء أكل أو يعني سائل أو شيء يجعل فيه أو ورقة يسحر من يلمسها، هي في الواقع سبب ما يكون مؤثرا، يعني مثلا هذه الورقة نسأل الله العافية مثلا صار فيها سحر، أنا لمستها خلاص أثرت علي، هل التأثير بسبب الورقة الورقة نفسها أم بالجن الذي لابس هذه الورقة، يعني جعل خادما لها الورقة، إذا لمسها فعل به كذا. ولهذا الجن لهم ملوك وشياطين يستخدمهم الإنس، السحرة في سحرة كبار يستخدم ملوك الجن بما يتقرب إليهم ويعبدهم من دون الله ويذبح لهم ويهين الشريعة ويهين القرآن إلى آخره. واضح؟ مسألة كبيرة، هذه مسألة كبيرة. الجن عالم ما نعرفه، نؤمن به ولم نره، نؤمن به ولم نره، لأن الله جل وعلا أخبرنا بذلك، فنؤمن به ونصدق ولو لم نره. حصل حقيقة أن أحد الإخوان يقرأ على امرأة وكان لها قال يا ليت لما سمعت القرآن هي اللي ظهر عليها التعب، كانت الأولى هذه المقالة لها شلل يعني بسبب فعل، فلما حضر الجن على قالت هذه دلهم على مكان في فذهب فعلا المكان وجد المدلهم عليه فأخرجوه فهذا يعني. هذا مسألة ثانية، هذا ممكن إذا أخبره إخبار وتثبت منه فوجده وانتفع، طيب هذا من باب استخدامهم في الأمور هذا لا بأس به، لكن أنه يعرض عليها أنا بفك السحر كذا، هذا ما يجوز له، لأنه هو سيغويه بأنه يفعل أشياء عشان يفك السحر وبيوقع في شرك وبلاء. لكن يأتي مثلا جني، ولأن الجني يدخل في الإنسي من جنس اعتداء، هو اعتداء من جنس اعتداء الإنسي على الإنسي، يعني يكون مثلا سفيه، مثلا واحد يكون ضعيف يمر بشارع وفيه غلمان فيه شباب يستخفون يقومون يرجمونه ولا يعتدون له وانت فيك كذا وانت فيك كذا، يشافوه ضعيف ربما أحيانا دفوه ولا آذوه ولا إلى آخر. كذلك الجن إذا رأت امرأة ضعيفة وحاولوا يعني رأوها في ضعف فيها خوف وفيها إلى آخره تسلطوا عليها من باب الاعتداء، وأنهم يضحكون عليها ويستمتعون بها ويلعبون بها وإلى آخره. كذلك في الإنس يعني هي شبيهة، اعتداءات الجن على الإنس مشبهة في أصلها باعتداءات الإنس على الإنس، يستخفونها، يجي مثلا واحد قوي يشوف واحد ضعيف اعتدى عليه أو جاء مكان مثلا واعتدى على مكانه فدخل فيه ليؤذيه في الأذية، أو يذهب عنه ثم يدخل فيه، يأتيه أحيانا يدخل فيه ويؤذيه وهكذا. فالإنسي حالته مع الجن يعني مع الجن هي حالة يعني في الأصل حالة عداء ليست حالة موالاة، هي الأصل أن الإنس والجن ليس متفقين بل هما أعداء، لأن الإنس لأن الجن منهم الشياطين، أنت ما تعلم حالته ولا تعلم فيه، بس بل تعلم أن الجن يجب أن تأمرهم وتنهاهم بس، أما استخدامهم واستفادة منهم إلى آخره هذا الأصل فيه عدم الجواز، ما يفتح الباب، ولما فتح بعض الناس الباب على نفسه ما استطاع غلقه، باب الاستفادة هذا ما استطاع غلقه، ويأخذ الإثم من أفتاه بذلك، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. وذكر ابن بشر في أول تاريخ نجد، ذكر في أوائل تاريخ نجد أن أهل نجد ما كانوا يعرفون الشرك، الشرك اللي في القبور والتعلق بالأشجار والغيران والأحجار وإلى آخره، وإنما أتاهم أن بعض البادية إذا جاء وقت الصرام، صرام النخيل أو وقت حصاد الحب يعني الزرع وذر الحب إلى آخره، جاوروهم ليأخذوا يشترون منهم أشياء ويبيعون، فصاروا يتطببون يعني البدو يتطببون، يقول حنا نطب ترى عندنا طب، يجيبون لهم هذه المريضة نفسيا ويجيبون لهم كذا، وصاروا يرشدونهم إلى أشياء شركية، فقال اذبحوا كذا اعملوا كذا عندكم قبر فلان ادعوا عنده وإلى آخره، حتى تعلق الناس بالقبور فنشأت في القرى هذه الأشياء. يعني فإذا المتطببة اللي تطببون بمثل هالأمور هذه لو فعلهم خطير يجب الحقيقة أن يعاقبوا أشد العقوبة. نعم هذا تقم على شخص لما يتبع عنه قاضي الجنة أو ملك الجنة ثم يقيم النصر فيه ويقيم الحضرات والذي ينظر إليه يقول أنه فعلا من أهل الصلاح رجال دين ورجال علم ما حكم كيف يعني صار من قاضي الجن كيف يعني؟ ما أدري يقول أنا هذا قاضي جن درجته عندهم درجات قاضي جن ملك الجن وما شابه هو إنسي؟ إنسي ما بس يعني الجن تطيعه يعني كذا ويقضي بين الجن يعني ولا نعم يقولون أنه يقضي بين الجن هذا من أجله ألف شيخ الإسلام هالرسالة الفرقان لأن هذا لا شك أنها شياطين تخدمهم وتعينهم وقد يكون المرء ظاهره الصلاح في أشياء لكن زين بعض أموره الأخرى من جهة السنة هل عنده بدع هل عنده تعلق بالقبور تعلق بالأولياء هل عنده أمور محدثة بدعية إذا كان عنده أمور محدثة بدعية وتعلق بالأشياء هذه والمشاهد ما تأمن أنه يكون بل جزما يكون ليخدمه شياطين الجن فكلام الناس اللي يتناقلون عن بعض الأشخاص منه ما هو صحيح ومنه ما هو دعايات بعض الأشياء ما لها حقيقة بس الناس بعضهم ينقل عن بعض والأول يمكن كذب أو تراءى له شيء والثاني مستفيد يعني صاحب الحال والله المستعان الإنسان ما يخلو من مقصود أنها مثل هذه الأشياء هي اللي تقال فيها شيخ الإسلام تيمين هذه صحيحة في وقوعها يعني في أصل وقوعها للناس أنه قد تخدمه الجن وقد يفعل أشياء يكون من جهة بدعته عنده بدع عنده وسائل شرك عنده الشركيات لذلك تخدمه الشياطين حتى تضل الناس باسمه لهذا ما تجد العجيب ما تجد سنيا متمسك بالسنة والحديث والعقيدة الصحيحة حصلت لها الأشياء وهؤلاء يعني المتمسكون بالسنة والحديث عندهم صلاح وطاعة وتبتل وقيام ليل وكثرة صيام وما تحصل له الأشياء لما لا تحصل إلا أولئك إلا لتلك الطائلين اللي عندهم تلك المحدثات فلا بد أن الفرق أنها حصلت من جهة الشياطين هذا أولا العاقل ما يصدق يعني كانوا في زمن يمشونها على الناس لكن الآن بعد العلم والثقافة والآخرة صار الناس ما يصدقون بها إلا من كان مثلهم هذا من جهة والجهة الثانية أن كثير منها صحيحة وكثير منها كذب يعني اللي يدعون ما نقول كلها كذب كثير منها صحيحة وكثير منها كذب فالواجب على طالب العلم في مثل هالمسائل أن يقوم مقام النبوة يعني في وراثة العلم النبوي لأعظم منزلة أن يكون وارثا لمحمد عليه الصلاة والسلام وارث لسنته عليه الصلاة والسلام الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر هؤلاء تتلو عليهم السنة خاصة تشوف كتب شيخ الإسلام ابن تيمية فيه لأنه عاش في تلك البلاد ويعرف أحوالهم بتفصيل سواء كانت في العراق أو الشام أو مصر كلها زارها شيخ الإسلام وعارفها ويعرف أحوالها إلى آخر فتشوف الكتب تلخص الشبهات اللي يدعيها القوم وترد عليهم بها تنشر الكتب فيهم تناظر أفراد منهم تقيم الحجة عليهم وهذه أمور بينة ولله الحمد أيضا في المناظرات اللي حصلت فيه مناظرات مطبوعة مثلا بين سني ورفاعي مثلا الطائفة الأحمدية الرفاعية وبين سلفي وقادر شاذلي الكتب اللي فيها نقد للطرق الصوفية نقد للرفاعية نقد للشاذلية وأحوالهم وما فيها من صواب وما فيها من خطأ إلى آخر هذه نشرها فيهم وبثها ترسيخ المفاهيم أو الأصول السلفية فيهم هذه كلها من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا لا شك أن أزمنا زمن جهاد زمننا هذا زمن جهاد ما ندري وش نواجه ولا ندري وش لكن الواحد يجب عليه أن يعمل ما في وسعه والأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد ما نستطيع نواجه هذا كله يعني من جميع جهات الأعداء المشركون الكفار بأنواعهم المنافقون رؤوس الضلال بأنواعهم من أصحاب الطرق وإلى آخره اللي يضلون الناس